الاطلاق على اعظم سوره في القران وان اعلمك اياها. هذا الكلام طبعا فيه حق له وفيه اغراء ودفع لرافع بن المعلى الى ان يقول نعم، فهو في سوره استفهام وفي الحقيقه حق واغراء له بان يتعلم هذه السوره التي هي اعظم سوره في القران. ثم ان الرجل بدا يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاخر انهمك في صلاته، وبعد الصلاه طبعا هنالك اوراد وتسابيح واذكار اثر الانتهاء من الصلاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يلتفت الى رافع الى ابي سعيد، فاقبل اليه هذا الصحابي ابو سعيد وقال له يا رسول الله انك قلت لاعلمنك، الان ما نقلها العباره بسوره الاستفهام ابو رافع بل نقلها بسوره الاخبار لان هذا هو المراد. قال له يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سوره في القران، اي فما هي؟ قد نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه سيعلمه أعظم سورة بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، الأسلوب الاستفهامي، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ لماذا أعرض عنه؟ أن نقول إن رسول الله نسي هذا الاحتمال بعيد، نعم هذا أسلوب تربوي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستبين بعد هذا العرض مدى تعلق أبي رافع بهذا الذي أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل سيلاحق أبو رافع رسول الله ويقول يا رسول الله لقد أخبرتني عن أعظم سورة فلا تعلمني إياها؟ أفلا تذكرها لي ما هي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حرك مشاعره بالكلام الأول ثم تركه. ترى هل سيلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل سيكون منه أن يعلمه هذه السورة؟ أم إنه زاهد فيها؟ وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولكن هذا اسلوب تربوي، المربي من شأنه ان يفعل ذلك، ينبه التلميذ الى ما ينبغي ان يتعلمه ويغريه بذلك ثم يتركه ليستبين مدى تعلقه بهذا الشيء ومدى اقباله اليه. هذا شيء. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ما يعلمه اصحابه وما يلفت نظرهم اليه من امور الاسلام والدعوه والتربيه واحكام الشريعه والعقائد والفروع والعبادات، كان جل ذلك يتم في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا يعني أن المسجد لم يكن وقفا على الصلوات الخمس والحواشي التي تتعلق بها من مقدمات الصلاة وتوابعها ثم انتهى الأمر، لا بل كان المسجد عبارة عن ساحة لقاء ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل كل ما يتعلق بالإسلام، كل ذلك يتم تحت مظلة المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى، طبعا في مقدمة ذلك الصلوات الخمس، يلي ذلك الأذكار والأوراد التي تكون بعد الصلوات الخمس، ويلي ذلك مجالس العلم من غالب المذاكرات التي تتم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الأسئلة والأجوبة والمذاكرات وترتيبات الأمور الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تتعلق بحالة المسلمين، كل ذلك يتم معظمه في المسجد. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه مكانا بشيء من هذا إلا في بيت الله سبحانه وتعالى. ولكن قرن مالك ترتيب درجة الأولى صلوات الخمس، ثانيا ذيول هذه الصلوات يعني بذيولها يعني نوافل السنة هذه الصلوات القبلية والبعدية والأذكار المتعلقة بها. وهنا أحب أن أوضح أن الأذكار المتعلقة بالصلوات كانت تتم في المسجد وكانت تتم جهرا، وإلا فكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونها عنه، وكيف كانوا يحفظونها، وكيف كانوا يتلقونها. وقد روى البخاري في صحيحه نعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين في خارج المسجد ولم يتح لهم أن يأتوا في وقت مناسب للصلاة كانوا يعلمون انتهاء صلاة رسول الله من ارتفاع أصوات المسلمين بذكر. إذن فالأذكار الواردة عقب الصلوات كان كلها يتم في المسجد وجهرا، هذا أصحابهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم الجميع. كنا نعلم هل انتهت الصلاة وأم لم تنتهي من ارتفاع أصوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر. طبعا أي ذكر يعني هذا الصحابي الأذكار واردة، هناك أذكار معروفة واردة عقب الصلوات. مثلا بعد صلاة المغرب يسمى كما ورد في الصحيح أن يقول الإنسان 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو صام ركبتين يعني قبل أن يقوم. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر لذلك أجرا كبيرا ووفيرا. كماذا كان يتم جهرا، وكان الصحابة كلهم يرددون هذا التعليم عقب انتهاء الصلاة وعقب سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يلقى في مصلاه بعد أن يسلم ولم يكن يقول. ما الدليل؟ دليل ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته أقبل إلى المصلين بيمينه، يعني يكون متجها إلى القبلة، فإذا سلم اتجه جعل وجهه هكذا ويمينه إلى المصلين، معنى ذلك أنه يبقى جالسا. نعم نعم يسلم. إذا كان هنالك سنن بعد صلاة الفرض وهنالك من قال يسميها يسمى أن لا نشمش على هؤلاء المسلمين، فإذا لم تكن هنالك سنن مثل صلاة الصبح ليس بعدها سنن مثل هذه الصلاة صلاة العصر كذلك فلا حرج. وفي أي وقت إذا وجدنا أنه لا يوجد في المسجد من يصلي فلا بأس من رفع الصلاة بالذكر. بل لذلك فضيلة الله ما هي؟ أن يتعلم الجاهل وأن يحفظ الناس. الناس كيف يحفظون هذه الأفكار؟ من تلاوتهم لها بشكل جماعي. نعم هنالك مثلا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 4 مرات يسمى أن نقول يا رب الصحابه كيف كانوا يحفظونها؟ لانهم كانوا يسمعونها جهرا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الاستغفار بعد ذلك يكرر ثلاث مرات: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما سمعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ايها الاخوه، الشيطان له كما قال الربانيون له رقعه. كلمه رقعه هنا تستعمل للمشاكله، الرقيه هي التي يعني يشفع بها الانسان، لكن من قبيل المشاكله نقول الشيطان له رقيه بها يهلك الانسان. من رقاه ان يبث وان يوسوس الى ذهن الانسان وقد سلم من الصلاه، قم قم قم الى بيتك تقرا هذه الاوراد، الجهر بالاذكار بدعه، نعم في الصلاه بدعه. طبعا عندما يتلقى احدنا هذا الوسواس يجد في نفسه ما يرحب بهذا، لان هذا شيء يرهبه وهذا شيء يتفق مع رغباته النفسيه. انا ابحث عن مبرر اخرج به من المسجد الى السوق الى عملي الى تجارتي الى اصدقائي الى اهلي الى عملي، فكيف اذا كان المبرر مبررا دينيا في الظاهر؟ نعم هذه بدعه. الامر ليس كذلك، وما كان شأن أصحاب رسول الله إطلاقا، ما كانوا يفرقون يعني يتشتتون ويتفرقون عقب السلام. لو أننا تصورنا أن الأمر صحيح هكذا، وأن الإنسان بعد أن يصلي ينبغي أن يقوم ويفر من المسجد، نعم بعد دقائق من السلام، طيب إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ينتهي من الصلاة بعد خمس دقائق مثلا، ينبغي أن نجد أن المسجد فرغ من كل الناس، أليس كذلك؟ طيب لم يكن هكذا، كان المسجد يغني دائما ويفور بمن فيه. كيف هذه من رقى الشيطان أيها الأخوة؟ عندما يخرج الانسان من المسجد يتلقاه الشيطان على بابه راسا، فاذا دخل تقطع الشيطان ينطوى على نفسه. لاحظ الانسان عندما يخرج من المسجد تجد كانه قد نشط من القاعه، كانه كان ملاحقا خارج المسجد، وكان قلبه كان يعني مظلما، وكانه كان يعاني من حال من الشد ومن الكرب. عندما يدخل المسجد يجد انه قد انتعش، ويجد ان الحاله التي كان فيها قد زالته. طيب في مثل هذه الحاله هل نستزيد من بقائنا في المسجد ام نختصر من بقائنا في الاستطاعه؟ لا نستزيد، وهذا ما كان عليه اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. لاحظوا هذا الحدث، النبي عليه الصلاه والسلام ورد في روايه اخرى ان رسول الله نادى على رافعه فتلبس عليه، كان في المسجد، نعم، ثم انه جاء قال له: نعم ما اخرك او ما الذي جعلك تتلبس؟ قال: يا رسول الله كنت في الصلاة، كنت أصلي. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الفقهاء هنا يقولون دليلا استدلالا بهذا الحديث أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدفعها ويستجيب بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تساءلوا عن الابوين، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الموجود بين الغرامين. ولكن اذا دعا والد الشاب ابنه وهو يصلي نافله، ايستجيب ام لا يستجيب؟ خلاف في هذه المسألة. كثير من الفقهاء قالوا إذا عزم الوالد على ابنه أن يأتيه يجب أن يقطع النافلة ويأتي إليه استدلالا بهذا الحديث. طيب أريد أن أقول من كان أبا رافع في المسجد فقال له هذا الكلام: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ نعم. فاستبشر بذلك أبو رافع. طيب بعد ذلك لماذا اقتضى الأمر أن يذكر أبو رافع رسول الله في هذا؟ معنى ذلك أن المسافة الزمنية طالت بين كلام رسول الله هذا وبين الساعة التي أراد أن يخرج فيها من المسجد. ما هي المسألة؟ عبارة عن أربع ركعات صلاها رسول الله سلم كله ثم قام وخرج من المسجد. أبدا ليس له كذلك. نعم. وهذا ما ينبئ عنه هذا الحوار الذي جرى في هذا الحديث. نعم. النافلة يسمى أن يستبقي الإنسان من نافلته لباله. أي مثلا صلى الظهر يجلس في المسجد فيقرأ الأوراق والأذكار وكل ذلك ويدعو الله عز وجل، ثم هنالك أربع ركعات تصلى بعد صلاة الظهر، ركعتين يعني مؤكدة وركعتين ما في السنة. يسمى أن يصلي ركعتين مثلا في المسجد وركعتين في بيته، وإذا أراد أن يصلي النافلة كلها في بيته فهذا أيضا جيد. لكن هذا لا يعني أن يسلم الإنسان من صلاة الفريضة ثم يتجه رأسا كما يفعل بعض الناس وكأنه فارغ وهارب من بيت الله سبحانه وتعالى. غلط. نحن كثيرا ما نلاحظ هذه الصورة، تجد أن المسجد بعد السلام بعد سلام الإمام يعج بذكر الله سبحانه وتعالى مثل بعد صلاة الفجر مثلا. تنظر إلى بعض الإخوة المسلمين وإذا بهم حملوا أحذيتهم وذهبوا خارجين وكأنهم مسلمون. عجيب هذا الأمر. الملائكة تتداعى إلى مجالس الفجر كما سنجد بعد قليل في باب في هذا الموضوع. الملائكة تبحث في الأرض عن حلق الفجر فيتداعون إليها ويجلسون فيها. مفروض أن نكون نحن أكثر بحثاً عن هذه المجالس، مفروض أن نكون نحن أكثر تعلقاً بهذه المجالس. الباب عز وجل أسجد الملائكة لنا نحن البشر في مظهر أبينا آدم. طيب إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن نكون نحن أكثر سعادة بذكر الله عز وجل. لذلك لما أسجد لنا الملائكة إذا ينبغي أن يكون تعلقنا بمولانا وخالقنا أكثر بكثير من الملائكة. نعم. فكيف يتصور من عبد من عباد الله عز وجل إذا عجت الأصوات بذكر الله عز وجل أن يمدح بها ويخرج، فإذا سأله سائلا على باب المسجد قال هذه بدعة. متى كان الاجتماع على ذكر الله بدعة؟ متى كان تعمير المساجد بذكر الله عز وجل بدعة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغلو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع مع ذكر الله. الله عز وجل ما قرن هنا المساجد بالصلاة فقط، أبدا، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي تعج هذه المساجد بذكر الله عز وجل يسبح له فيها بالغلو والآثار. فكيف يكون ذلك؟ بأن يجتمعوا على هذا التسبيح بالغلو والآثار. ولا لا تصدق أن يخرج إنسان من المسجد وقد اجتمع أهله على ذكر الله أن يجد مجلسا كهذا المجلس في خارج المسجد، أبدا. إنما تتلقاه بالله إنما تتلقاه أغواره يخرج إلى داره ويجب أسباب الشطار واللهو وما إلا ذلك المعافسة كما قال ذلك الصحابي الآن والأولاد أو يخرج إلى سوق أو يخرج إلى دكان أو يخرج إلى أصدقائي أو يتحدث معه. أليس خيرا لك من هذا أن تعمر أنت وإخوانك المساجد مما كان يعمر به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه السلام؟ كان ثلاثة أوقات حياته في المسجد، إما مصليا إما معلما إما قارئا للقرآن وإما مقرا وإما ذاكرا وإما ما يدرس مع أصحابه علوم الإسلام والشريعة وأحكام دين الإسلام. أعظم سورة قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج؟ ما هي؟ عند جمهور العلماء هي الفاتحة. وفي آخر سورة الشجر يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منكم. يمتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم يقول أعطيتك ما هو أسمى وأغنى وأقنى وأبقى من كنوز الأرض كله، أفتمد عينيك بعد ذلك إلى زهرة الحياة الدنيا؟ معنى ذلك شيء عظيم. سبع المثاني، ما هي سبع المثاني؟ اختلف العلماء، لكن انزل هو هذا الحديث من أكبر الأدلة. حديث البخاري فسر السبع المثاني بالفاتحة، سبع لأنها سبع آيات، سبع آيات على كل بالاتفاق هي سبع آيات، لكن إما أن نعد البسمة لآية يعني بإذن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وإما أن نقول البسمة ليست آية يعني بإذن نقول اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. إذن على كل الأحوال سورة الفاتحة سنة. لماذا قلت المثاني؟ المثاني جمع سن وسن التكرار، أي هذه السورة التي قضى الله عز وجل بأن تتكرر دائما. كيف تتكرر ومتى؟ في الصلاة، فلا تصح صلاة عند جمهور العلماء إلا بفاتحة الكتاب، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، سماها الفاتحة أم القرآن، هذا دليل آخر على فضل هذه السورة. وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فتواردت الأدلة والبراهين كلها على أن السبع المثاني الذي امتن الله به على رسوله وعلينا أيضا إنما هو سورة الفاتحة. طيب ماذا عطى في القرآن؟ ما هي الفاتحة من القرآن؟ قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني كان القرآن العظيم شيء ثاني، لا، هذا من قليل عطف العام على الخاص. آتيناك سبعا من المثاني سورة من سور القرآن، والقرآن العظيم يعني بقية سور القرآن. خص الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحديث عنها والنص عليها تنويها لأهميتها وفضلها. ولو لم تكن هذه السورة أفضل سورة في القرآن لما جعل الله عز وجل منها ترجمان خطابنا لله ومناجاتنا لله، فنحن عندما نقف بين يديه نناجيه بهذه السورة. وهذه السورة جمعت فأوعت ثلاثة أقسام. القسم الأول حمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. القسم الثاني سلام، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثالث دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والورد في الصحيح أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وبدا يقرا الفاتحه يقول الله عز وجل حمدا مني عبدي. فاذا مر بالحمد اذا قال اثنى علي عبدي، ثم قال دعاني عبدي وله ما طلب، وله ما طلب اي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هذه السوره تضمنت ادب الانفاق. نحن عندما نخاطب مولانا وخالقنا الادب يقتضي ان نبدا قبل كل شيء نجعل مدخل خطابنا له الحمد، ثم نتجاوز الحمد الى الثناء عليه على فضله اكرامه انعامه اعطائه، ثم بعد ذلك يحين وقت الطلب والدعاء. نعم، وهذا هو ادب الدعاء دائما. فنحن عندما ندعو الله عز وجل نحاول دائما ان نبدا فنحمد الله، ثم نثني على الله، ثم نعلن عن عبوديتنا لله وتوحيدنا له، وبعد ذلك نطرق بابه بالسؤال والرجاء والمأمول ان يستجيب الله سبحانه وتعالى في هذه الحاله. هذا ما قد عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمه ابا رافع. طبعا القران كان انذاك ينزل تباعا، ينزل شيئا فشيئا. قد يقول احدنا طيب سوره الفاتحه كلنا نحفظها، الاولاد في المدارس يحفظونها، ابو رافع ما كان يحفظها، كيف هيك؟ لا، في الفرق انذاك كان القران غضبا، كان القران ينزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ولم يتكامل نزوله الا قبيل وفاه رسول الله بتسع ليال، اخر ايه نزلت قبل وفاه رسول الله بتسع ليال. نعم، فكان الصحابه عندما يحفظون ما ينزل كانهم يتلقون كنزا من الكنوز. نحن فتحنا اعيننا في حياتنا هذه لنجد القران امامنا متكاملا من اوله الى اخره، يقول لنا بلسان الحال تعالوا فتعلموا واقرأوا. هذا هو الفرق بين عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عصرنا. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اذا نزلت عليه الايه او الايات يكرر قراءتها يكرر قراءتها، يراها قطع نادر يخشى ان تتفلت منه لانه لم يكن يكتب ولم يكن يقرا، فكان يعتمد فقط على ذاكرته، حتى اقتضى الامر ان يطمئن الله عز وجل نبيه ان لا يستعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. فاذا قرانا اي اذا جمعناه كله وتكامل فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه. هكذا الزم الله عز وجل ذاته العليه ان يبقى القران محفوظا في الصدور، وان يبقى محفوظا في السطور، وان يبقى محفوظا ببياناته واشراقاته مهما حاول كثيرون ان يطمسوا على معالمه، لن يطمس عليه ابدا اطلاقا. هذا شيء. شيء اخر، سنجد الآن أحاديث كثيرة تتحدث عن فضائل بعض السور على سور أخرى. هذا لا يعني أن السور التي لها مزية كما سنجد مثل الإخلاص مثل الكهف مثل الواقعة مثل الملك، ليس معنى ذلك أنها تقبل آيات أخرى من حيث إنها كلام الله، لا، من حيث إن القرآن خطاب الله وكلامه المنزل علينا كله سواء، كله سواء. لكن الفضل يكمن في ماذا؟ في مضمونات هذه الآيات. يعني مثلا آيات تتضمن قصص، قصص بني إسرائيل كذا أخبار، آيات أخرى تتضمن صفات الباري عز وجل، هو الله الخالق البارئ المصور، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. من هنا تاتي الافضليه. يعني مثلا اضرب لكم مثلا الرسل والانبياء كلهم من حيث معنى الرساله ومعنى النبوه على مستوى واحد كلهم. يعني ان لاحظت سيدنا يونس الذي التقمه الحوت مد وكان في قعر البحار، وان لاحظت سيدنا رسول الله الذي اوجد به الى السماوات العلى من حيث الرساله النبويه كلاهما على مستوى واحد. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. لكن هنالك فضل اخر يتجاوز دائرة النبوة والرسالة، قرب هذا الرسول إلى الله، شدة محبة الرسول، محبة الله للرسول، هذا في تفاوت. نعم، مثلا النبي يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، ويوم القيامة له الشفاعة العظمى من دون الرسل والأنبياء. إذا هنالك فضل، لكن إياك أن تتصور أن يعني نبوة سيدنا محمد أعلى وأتم من نبوة سيدنا نوح مثلا. لا، النبوة واحدة والرسالة واحدة من هذا الجانب. كذلك القرآن، قرآنية كل آية في القرآن كقرآنية الآيات الأخرى، كله كلام الله. والمزايا التي تنطبق على أي آية في القرآن تنطبق على من حيث إنها القرآن، لكن من وراء ذلك يوجد تفاوت. هذا الأمر من ناحية العقيدة ينبغي أن نتبينه لنا، أن نتبينه دائما. قلت هذا الكلام مكذوب ومحفوظ، ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل: فإذا قرناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. لا أدل على ذلك من قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أعتقد أن هنالك خطة كبيرة وكثيرة ترمي إلى تبديد القرآن أو إلى إقصاء المسلمين عنه. أموال كثيرة تدفع خفية وعلنا وكل الأشكال، ولكن لا شك ولا ريب في أن هؤلاء الناس سينفقون أموالهم كما قال الله في سورة الأنفال: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فسينفقونهم هكذا قال الله عز وجل: سينفقونهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في عهد النهوض والتتار وضعوا همهم في القضاء على القرآن، بل مر فترة اعتقدوا أن القرآن انتهى. دجلة سد، وأصبح الناس يمرون على جسر من الكتب الإسلامية وفيها مصاحف وغير ذلك، كما كله كان مكتوب خط اليد. أصبح الناس يمرون، أصبحت الدواب تمر على ذلك الجسر المكون من الكتب التي أغلقت وأغلقت وأغلقت في دجلة. هذا شأن النهوض، وظنوا وقالوا وأعلنوا أن القرآن انتهى، وأظلم العالم الإسلامي بعد النور الذي كان يتلالى بكتاب الله. ثم الذي حصل؟ عادت اللغة العربية تعلن عن نفسها فوق أعلى رابية، وعاد القرآن الذي كان لا تزال اللغة العربية خادما له، عاد القرآن كأعلى كتاب، أظهر كتاب، أنور كمان تشرق به طوال العقول، والمجتمع الإسلامي تماما غضا طريا في ألسن الناس وفي بيوتهم. نعم، والآن ما أشبه الليلة بالبارحة، قرأنا وما نزال نقرأ كلاما كثيرا. نتبين منه أن هنالك خططا ترمي إلى تجنيد أناس لإقصاء المسلمين عن هذا القرآن بطرق خبيثة وعجيبة جدا. ولكن لو كان القرآن كلام بشر لقضي عليه من زمان، قضي عليه من زمان، لأن الوسائل التي حاول أصحابها أن يجندوها للقضاء على القرآن ليست بدأ من اليوم. طيب ما حصل هذا؟ ولقد آن أن نفهم هؤلاء الحمقى المغفلين المجانين أن نعلم لماذا هذا تجارب التاريخ الوعي، لأن هذا القرآن لا يمكن أن يخلق، لا يمكن القرآن، أي قراءة الحديثية أو قراءة الحديثية أي الوسائل مهما قلنا معاصرة من معاصرة لا يمكن. كانوا يخلقون تدلهم عقولهم على أن هذا القرآن لا يمكن أن يظلم ولا يمكن أن يخلق، ولسوف تبقى أشعته المهيمنة ولسوف يغزي قلوب الناس في العالم كله. لكن الجنون فنون، وهؤلاء يعني الحقد في كثير من الأعيان يغشي على عقول أصحابه، هذه حقيقة. أنا أعلم أن هنالك أقنية تلفزيونية تجند لبتر الناس عن قرآنهم ولفصل المسلمين عن هذا الكتاب، أعلم ذلك، ومفروض أن أي مسلم واعي يعلم هذه الحقيقة. نعم، هنالك أقنية تلفزيونية تنطق باللغة العربية وهي أقنية أجنبية مدروسة على أرض عربية وهي أجنبية. نعم، يتكلمون باللغة العربية وهي لغة وهي أقنية خادمة لأشد وألد أعداء الله سبحانه وتعالى. كلكم تعلمون، يعني هذا الموضوع ما ينبغي أن يقال يعني طيب جانب بشكل من الأشكال. نعم، وهذا الرأي هو الذي يجعل الله عز وجل منه سياجا يحمي به عقائد هذه الأمة. نعم، هنالك أقنية تفاجئنا بين الحين والآخر بوجوه لا يعلمها أحد، بوجوه من دول عربية بجانب تلك الدول العربية لا يعرفونها، لكن الملفات الموجودة في الموساد وفي دول أخرى تناصب الأيدي، هذه الملفات موجودة، وهذه ملفات كل واحد من هؤلاء العملاء موجودة. عندما تقتضي المصلحة أن يؤتى بواحد من هؤلاء فيتكلم بالكلام المطلوب رأسا الملف يظهر ورأسا يؤتى به، مصر كلها لا تعلم من هو هذا الإنسان، نحن لا نعلم من أين جئتم به، لكن هنالك لم يعلم وهنالك من يسخر به الكلام لكي يؤتى به ولكي يقول الكلام الذي لا يريد العدو أن يقبله لكن يستنطق به العملاء. لو أننا كمان لرأينا هنالك بين الحين والآخر دفائس تمري المسلمين بالابتعاد عن قرآنهم، تمري المسلمين بالابتعاد عن دينهم، تظهر المسلمين تزج المسلمين في بوامة وفي نوع من الضياع. نعم، قلت آية مرة وكررت هذا الكلام، هنالك تقرير صادر في عام 91 من مجلس الامن القومي الامريكي عن الاسلام وخطورته، يتحدث فيه عن الخطط التي ينبغي ان تمثلها لتعجيم الاسلام. من هذه البنود؟ ضروره تأليب المسلمين بعضهم على بعض واثاره التناقضات بين المسلمين. من الذي يحقق هذا؟ كلكم ينبغي ان تعلموا قراءه معينه معروفه تثير المسلمين بعضهم على بعض وتؤيدهم بعضا، المقصود من ذلك ان يتصور المسلمون مع الزمن مع الزمن مع الزمن يا اخي ما في اسلام حقيقي، عباره عن مجموعه افكار متعارضه متصارعه متقارعه كلها عم تتوخر وكلها تنمو، وين هذا الاسلام؟ عباره عن افكار يناقض بعضها بعضا، لأننا لم نعد أمناء على هذا الدين. لكن أن ينال هؤلاء الصعاليك من المسلمين الذين لم يعودوا أمناء على الإسلام شيء، وأن ينال من الإسلام ذاته وهذا مستحيل شيء آخر. الحمد لله رب العالمين.